بن محمد الأشجعي مولاهم أبو يحيى المدني القزاز، قال ثقة ثبت، قال أبو حاتم هو أثبت أصحاب مالك من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 98 و100 وروى له الجميع. وهنا قد نستشكل أمرا، وهو أن معنى هذا لقب بالقزاز، وماذا تعني أو ماذا يعني لقبه هذا؟ اي تفضل، هذا يعني اختبار وامتحان. يصنع ليه القزاز؟ القزاز هذا في اللغة اسمه الزجاج وليس القزاز. ما هو، ما هي صناعة القزاز؟ من يبيع القز، والقز هو نوع من أنواع الحرير، نوع من أنواع الحرير منسوب إلى دودة القز، فيقال لمن يشتغل بنسجها أو ببيعها يقال له الإيه؟ القزاز. هذا هو معن. قال معن رحمه الله حدثنا مالك، ومالك هو الإمام مالك بن أنس، مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني، قال الفقيه إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله في صفته أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هو من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100 وروى له الجميع، ومناقبه كثيرة، وقد كتب فيه أهل العلم في الثناء عليه وفي ذكر مناقبه الكتب. قال حدثنا معن، قال حدثنا مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان. وعبد الله بن يزيد هو عبد الله بن يزيد المخزومي المدني المقرئ، قال الأعور مولى الأسود ابن سفيان من شيوخ الإمام مالك، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة السادسة، مات سنة 48 و100 من الهجرة وروى له الجميع. هذا عبد الله بن يزيد يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وقد مرت بنا ترجمته قريبا، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قرن عبد الله بن يزيد بين شيخيه أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال العامري عامر قريش المدني، قال ثقة من الطبقة الثالثة، روى له الجميع. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة، يعني صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال وذكر النار أنها وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وقد جاء بيان هذين النفسين، ففي الشتاء يشتد البرد ويظهر الزمهرير، وفي الصيف يشتد الحر فيكون في غاية الشدة ويبدو الحرور. ولهذا أذن لنا أننا في أيام الصيف وشدة الحر أن نؤخر صلاة الظهر حتى يبدو للحيطان ظل يتمكن الناس من السير فيه لشهود الصلاة في المساجد. ولهذا قال: فإذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال وذكر أن النار اشتكت، وقد شرحنا في الدرس الماضي أن هذا محمول على حقيقته، وأن شكوى النار واقعة، فهي من المخلوقات المحتاجة إلى ربها، ولهذا يظهر منها الشكوى. وهذا فيه رد على من زعم أن ذلك على سبيل المجاز، بل هو على سبيل الحقيقة. قال: اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. هذا هو حديث مالك رحمه الله. وهذا الحديث هو من المتابعات أو الشواهد للروايات السابقة، فإنها كلها دلت على استحباب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال: إذا اشتد الحر فأبردوا. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام العلة في شدة الحر وفي شدة البرد، وأنهما نفسان لجهنم. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى هي متابعة للرواية السابقة. قال: وحدثني حرملة بن يحيى. وحرملة بن يحيى مرت بنا ترجمته قريبا، هو حرملة بن يحيى ابن حرملة التجيبي. قال: إنه صاحب الإمام الشافعي، وأنه صدوق، وأنه ممن روى له بعض أهل الكتب الستة. حرملة بن يحيى يروي هذا الحديث عن شيخه عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب أيضا مرت بنا ترجمته. يروي عبد الله بن وهب عن حيوة، وفي الرواية السابقة روى عبد الله بن وهب عن ابن شهاب، وكأن حيوة يتابع ابن شهاب في هذا الحديث متابعة تامة، وحيوة هو ابن شريح ابن صفوان التجيبي أبو زرعة المصري، قال عنه إنه ثقة ثبت فقيه زاهد من الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100 وروى له الجميع. هذا هو حيوة. يقول حيوة حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، ويزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد هو الليثي أبو عبد الله المدني، قال ثقة مكثر من الطبقة الخامسة، مات سنة 39 و100 وقد روى له الجميع. وعبد الله بن أسامة أو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد يروي عن محمد بن إبراهيم، والذي مر بنا في الرواية السابقة وهو محمد بن إبراهيم بن ثوبان، عن أبي سلمة عن أبي هريرة. محمد بن إبراهيم بن ثوبان في الرواية السابقة كان عبد الله بن يزيد قرن بينه وبين أبي سلمة بن عبد الرحمن، وفي هذه الرواية يروي محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالت النار ربي أكل بعضي بعضا. وهذا المعنى جاء في كتاب الله في صفة النار، أن النار تستعر، وأن النار يأكل بعضها بعضا، كما قال جل وعلا تكاد تميز من الغيظ. هذا تفسير قوله أكل بعضي بعضا، يعني من شدة اللهب. ولهذا أذنت طلبت من ربها تعالى أن يأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأذن لها الله جل وعلا بذلك، ومنه يكون شدة البرد في الزمهرير وشدة الحر في أيام الصيف. ولهذا قال أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فما وجدتم من برد أو زمهرير، يعني في أيام الشتاء، فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور، يعني شدة الحر، فمن نفس جهنم، لكن الفرق أن أحدهما في الصيف والآخر في الشتاء. نعم، شدة البرد، الزمهرير يكون في شدة البرد. نعم، ايه لا، احنا عندنا الرواية الاولى التي رواها مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة. أحسن. وفي الرواية الثانية قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم. نعم، فمحمد بن إبراهيم غير محمد بن عبد الرحمن، ومحمد بن إبراهيم لعله مر بنا في سند ماض. نعم، ايش عندك؟ احسنت، هذا تنبيه جيد. قال يؤخر محلات الجملة من أجل شدة الحر، أو يؤخر صلاة الجمعة هكذا. كأن السؤال هل يجوز أن تؤخر صلاة الجمعة من أجل شدة الحر؟ الجواب إذا كان ذلك في شدة الحر فله من يؤخر الصلاة، لأن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر. نعم، هذا الباب علق الإمام النووي عليه بقوله باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه. يقول قوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. قال وذكر مسلم رحمه الله تعالى بعد هذا حديث خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال نعم. قلت أفي تعجيلها؟ قال نعم. قال اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، فقال بعضهم الإبراد رخصة والتقديم أفضل يعني عزيمة، واعتمدوا حديث خباب وحملوا حديث الإبرادي على الترخيص والتخفيف في التأخير، وبهذا قال بعض أصحابنا يعني الشافعية وغيرهم يعني من غير الشافعية، وقال جماعة حديث خباب منسوخ بأحاديث الإبراد، وقال آخرون المختار استحباب الإبرادي لأحاديثه. وأما حديث خباب فمحمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد، لأن الإبراد يؤخر أو لأن الإبراد يؤخر بحيث يحصل للحيطان للحيطان فيء يمشون فيه ويتناقص الحر. قال والصحيح الإبراد يعني في وقته، والصحيح استحباب الإبراد يعني في وقت شدة الحر. وبه قال الجمهور جمهور العلماء، قال وهو المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى، وبه قال جمهور الصحابة، كثرة الأحاديث الصحيحة فيه المشتملة على فعله صلى الله عليه وسلم والأمر به في مواطن كثيرة، ومن جهة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يتفق مع من قال بأن الإبراد رخصة وأن أداء الصلاة في وقتها عزيمة، ولا سيما وأن الشارع قد علق مسألة الإبراد على من بعد داره عن المسجد، أما من كان المسجد قريبا منهم فلهم أن يصلوا الصلاة في أول وقتها. قال قوله صلى الله عليه وسلم: فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال: هو بفتح الفاء، بفتح هو بفاء مفتوحة إلا هو فيح، ثم مثنات من تحت ساكنة، ثم حاء مهملة أي سطوع حرها وانتشاره وغليانها. قوله صلى الله عليه وسلم: فأبردوا بالصلاة، وفي الرواية الأخرى: فأبردوا عن الصلاة. قالهما بمعنى على أن حروف الجن ينوب بعضها عن بعض، وعن تطلق بمعنى الباء، كما يقال: رميت عن القوس أي رميت بها. قوله عن بسر بن سعيد قال: هو بضم الموحدة وبالسين المهملة، وقد سبق بيانه مرات. قوله: حتى رأينا فيء التلول، قال: هي جمع تل وهو معروف، يعني الجبل الصغير، والفيء لا يكون إلا بعد الزوال، وأما الظل فيطلق على ما قبل الزوال وبعده. هذا قول أهل اللغة. ومعنى قوله رأينا فيء التلول يعني إنه أخر تأخيرا كثيرا حتى صار للتلول فيء، والتلول منبطحة غير منتصبة، ولا يصير لها فيء في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير. قوله صلى الله عليه وسلم: أبردوا عن الحر في الصلاة، أي أخروها إلى البرد، واطلبوا البرد لها. قوله صلى الله عليه وسلم: فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. قال العلماء: الزمهرير شدة البرد، والحرور شدة الحر. قالوا: وقوله أو يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن يكون للتقسيم، يعني في كلمة أو. قوله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال القاضي: اختلف العلماء في معناه، فقال بعضهم: هو على ظاهره، واشتكت حقيقة، وشدة الحر من وهجها وفيحها، وجعل الله تعالى فيها إدراكا وتمييزا بحيث تكلمت بهذا. ومذهب أهل السنة أن النار مخلوقة، بخلاف ما ذهب إليه أهل الاعتزال. قال: وقيل ليس هو على ظاهره، يعني أن هذا مؤول، بل هو على وجه التشبيه والاستعارة والتقريب، ولا موجب لهذا القول، وتقديره أن شدة الحر يشبه نار جهنم، فاحذروه واجتنبوا حروره. قال: قال والأول أظهر، يعني حملها على ظاهرها. قلت والصواب الأول، لأن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله على حقيقته، فوجب الحكم بأنه على ظاهره، والله أعلم. قال واعلم أن الإبراد إنما يشرع في الظهر ولا يشرع في العصر عند أحد من العلماء إلا أشهب المالكي، يعني يرى أن العصر يكون فيه إبراد، ولا يشرع في صلاة الجمعة عند الجمهور. وقال بعض أصحابنا يشرع فيها، وهذا كما جاء جوابا عن السؤال، يعني يشرع التأخير، بل ربما كان التأخير أولى، لا سيما وأن من يقصد الجمعة أكثر عددا ممن يقصد الظهر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.